ما حكم وضع الشعر للفتاة بالطريقة المائلة للتجميل؟ هل يجوز ذلك؟ وما حكم ما وضع ما يسمونه الكعكة المرتفعة في البيت وعند المحارم؟ وهل يدخل هذا العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف النساء اللاتي من الأصناف التي لم يرها وهن المائلات المميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل فيما أعلم أن تكون الفرقة في وسط الرأس هي الأنف، لا تميل هكذا ولا هكذا. أما ما جاء في الحديث المراد به الميل عن الحق، إنسان من أهل النار، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان من أهل النار لما راهما رجال بأيديهم ثياب يرضون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحة. هذا الحديث الصحيح فيه التحذير من ظلم الناس بغير حق، ولهذا أن هؤلاء بأيديهم ثياب يضرب بها الناس يعني بغير حق، سواء كانوا شرطة أو غيرهم، لابد في رضا الناس من الدليل الموجب لذلك بحكم الحاكم الشرعي أو بتعزيز ولي الأمر. أما رضا الناس من غير حق هذا من أعظم الظلم الذي حرمه الله، فلا يجوز رضا الناس إلا بدليل بحكم حاكم أو من ولي الأمر الذي يرى فيه مصلحة المسلمين لكون المعروف على ما يجب ذلك. وأما النساء فالواجب عليهن أيضا التستر وأن يكون كاتيات كسوة سافرة، فالكسوة التي فيها ظهور العورة لرقتها أو قصرها هذه آية ليست كسوة الحقيقة، ولهذا قال نساء كاتيات عاريات يعني عليهن اسم كسوة لكنها كسوة غير سافرة، إما لرقتها وإما لقصرها، هذا لا يجوز بل منكر، ولهذا توعدهن بالنار. وهكذا نائلات مميلات معناه نائلات عن الحق والعفاف إلى فجور وفساد، وهكذا مميلات يعني يمين غيرهن من النساء إلى الباطل والشر، فهن نائلات في أنفسهن عن الحق مميلات لغيرهن إلى الباطل، فلهذا استحقن النار والعاقبة السيئة. أما قول رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فهذه علامة عليهن، قال بعض العلماء نحن نضخم رؤوسهن لأن عليها اللثائر والكثير كي يسبرها، هذه من علاماتهم. أما الكعكة فلا يظهر لي أنها هي المرادة بهذا الحديث، لأنها ما فيها ترخيم للرأس، فيها قليلة شعر قليل يجعل بين في وسط الرأس أو في أسفل الرأس، لكن كيف كونها تطلب جدائل مطروح منزول يكون أولى وأفضل وأبعد عن الشبهة، كلها تطلب رأسها يعني منجدل على ظهرها أو بعضها على ظهرها وبعضها على قرنها على جانبيها، هذا يكون أولى، يكون لها جدائل وفائل قرنان والناس تكون وراء، يكون هذا أفضل وأحوط وأجمل أيضا. أما من جمعه على الرأس أو بين أو في مؤخر الرأس فيخشى أن يكون من هذا الباب، وإن كان ليس بظاهر إذ لا يكون له شيء يشبه أسنمة البخت فيكون أقل من ذلك، لكن كونها تطرح ذلك وتطرحه وتطرحه على العادة القديمة يكون على الظهر وعلى الجانبين يعني تجعل الظفائر مطروحة على ظهرها وعلى جانب رأسها، هذا هو الأولى والأبعد عن الشبهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.